بربنا جل في علاه. قال عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبنا أشبعت من كلام ربنا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ضم أراد أن يختبر حبه لا فعليه أن يعرض نفسه على كلامه، فإن أحبه فقد أحب الله، فإن القرآن هو كلام الله سبحانه جل في علاه. بلغنا التفسير إلى في سورة ياسين، إلى قوله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وبينا بهذه الآية على أن تمام الهداية بأن المرء لا يأخذ على دينه أجرا، ولا يأخذ على ما يتعبد به الله جل فعلا نشرا لدين الله جل فعلا أجرا. وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سألتكم من أجر فهو لكم. وقد عرضوا عليه الدنيا بأسرها، قال: لو انفردت سالفتي ما تركت ما أنا عليه. قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. هذا واضح جدا بأن الرجل آمن وهو يعلم على بصيرة، فقال: ما لي لا أعبد الذي فطرني خلقني. فلا عتب علي أن أعبد خالقي الذي رزقني وأطعمني وسقاني وهداني، كما قال إبراهيم عليه السلام ويصف ربه جل في علاه: الذي خلقني فهو يهدين، الذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. فكأنه يشير إليهم: الذي خلقكم ورزقكم وأعطاكم ومنحكم، والذي يستحق أن يفرض بالعبادة، فكيف لا تعبدونه وحده لا شريك له؟ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. هنا انظر إلى نظرتي إلى الثمرة، فيجلي التوحيد عبادة لله جل في علاه، يجلي التوحيد عبادة لله جل في علاه. ولذلك قال: وإليه ترجعون، أثبت الميعاد، يبقى أثبت لهم الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وأثبت البعث والنشور، لأنهم أغلب أهل الكفر فإنهم ينكرون ذلك، ينكرون البعث والنشور. فأغلبهم ينكرون البعث والنشور، والبعض منهم يجحدون مع الإيمان بأن الله على كل شيء قدير. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وهذا أيضا تخويف وإرعاب، كأنه قال وهو سترجعون إليه فيحاسبكم على كفركم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. قال: أأتخذ من دونه آلهة، يعني كيف أتخذ من دونه وهو الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي القوي القادر الجبار الملك المتكبر سبحانه وجل في علاه، كيف أتخذ من دونه وليا إلها وكلهم لا يستحقون الإلهية ولا الربوبية، لا يسمعون وإن سمعوا لا يستجيبون، لا يبصرون، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف أتخذهم آلهة من دون الله جل في علاه، والله هو الواحد الأحد، أتخذ من دونه. وهو يقول هنا توضيحا لما قاله: ما لي لا أعبد الذي فطرني، كأنه يقول أتخذ من دون الذي خلقني وهم لا يخلقونني، ما خلقوا شيء وما لهم في السماوات والأرض من قطمير، وليس لهم شرك وليس منهم معين ولا ظهير، كما قال رب العالمين: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أأتخذ من دونه آلهة؟ وشوف هنا من لطيف العبارة في هذا الباب أنه قال أأتخذ من دونه آلهة، ما قال أأتخذ من دونه أربابا. أأتخذ من دونه آلهة أن يردني الرحمن بضر، أأتخذ من دونه آلهة. هذا شوف انظر هنا كلام رائع في هذا الباب، أأتخذ من دونه آلهة ولم يقل أربابا، على أن أهل الكفر يقرون بربوبية الله جل في علاه، وأن الخلق والرزق والإحياء والإماتة بيد الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لذلك قال أتخذ من دوني آلهة، وهو أن يصرف العبادة لغيره سبحانه جل في علاه. وهذه من أكبر الكبائر ومن أعظم العظائم، أن تجعل الله ندا وهو خلقك. ولذلك لا يغفر الله ذلك بحال، إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أأتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. قال إن يردني الرحمن، وكأنه هنا يستعطف ربه جل في علاه، كأنه قال ربي قد أعلنتها توحيدا وتعبدت لك توحيدا، اللهم ارحمني واغفر لي، وإن المرأة لا يخلو من الذنب ومن المعصية ومن غير ذلك. فقال إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. وهذه فيها أيضا جلاء لصفات القهر والجبروت لعلام الغيوب، إن يردني الرحمن بضر. وهذا أيضا لابد أن تعقل ما أراده، بأنه مع الضر الذي يقع عليك بلاء وابتلاء واختبارا ففيه الرحمة، فالله لطيف بعباده، وإن قدر عليهم ما يكون ضررا أو يكون ضرا ابتلاء واختبارا لحكم عظيمة فهو بهم لطيف ويرحمهم، ففي ابتلائه الرحمة مكفرات ومغفرة ورفعة وتمكين. إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. انظر هنا أيضا بيرد عليهم على ما يقولون، لأنهم هم يقولون بأنهم ما يعبدون غير الله جل في علاه إلا ليقربوهم إلى الله زلفى، على ما زعموا، ورد الله عليهم بذلك. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا لله زلفى، يتمنون شفاعتهم، يرتجون شفاعتهم. طبعا في الحديث الموضوع الذي قالوا فيه بأن النبي يتكلم بهذا لا أريد أن أردده، وإن كان ساق الحافظ ابن حجر على تحسينه، وهذا خطأ مبين. يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا، يعني هم لا يخلقون لا يرزقون لا يعطون شيئا لا يمنحون شيئا، بل لا يمنعون شيئا من الضر الذي يقع على أنفسهم، لا ينصرونهم ولا أنفسهم ينصرون. فأبطل أن يكونوا شفعاء، فليست لهم شفاعة، وإنما شفاعة لله جميعا كما قال الله جل في علاه، إنما شفاعة لله جميعا. وقال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال ولا ينقذون، يعني ليس لهم قوة ولا قدرة على إنقاذه، بل قال الله تعالى يوم القيامة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. وفي الحديث الصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي المنادي من كان يعبد أحدا فليتبعه، فيتساقطون جميعا في نار جهنم. إنكم وتعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بخير. ومن ينقذه من يد الله جل في علاه، ومن يرفع عنه العقاب والعذاب. قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا قرة فلكنا من المؤمنين. لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. جزاكم الله خيرا على أدبك، جزاكم الله خيرا، لعل العذر يكون خيرا بإذن الله. أحسن الله إليكم. قال أتخذ من دوني آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. الشرك مهلكا، والشرك لا نجاة فيه بحال من الأحوال. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال عن المشركين أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إني إذا لفي ضلال مبين، يعني إن صرفت العبادة لهؤلاء الآلهة التي لا تنفع ولا تضر ولا تغني شفاعتهم شيئا ولا يستطيعون لنا نصرا ولا لأنفسهم، أكون هنا بهذه الحال في ضلال مبين. وأي ضلال فوق هذا الضلال؟ أن يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وأن يعبد من لا يسمع ولا يعقل ولا يملك نفعا ولا ضرا. والله هو الواحد القهار الكبير المتعال سبحانه جل في علاه. قال إني إذا لفي ضلال مبين، هذا الضلال بين محكم، وأعظم الضلال أن تجعل للرحمن ندا أندادا أو تعتقد له سميا سبحانه هو الواحد الأحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون ما يقولون. علوا كبيرا سبحانه جل في علاه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على سلامتك يا زول، رفع الله مقامك وأحسن إليك، أدام الله علينا عليك هذا الخير ما حيينا أبدا. بركتي. نعم كل عذر مقبول، المهم الحرص فقط، الحرص هل لا يلبس علينا فننقطع عن خير به نجاتنا. قال إني إذا لفي ضلال مبين، وأعظم الضلال كما قلت الحيدة عن طريق التوحيد، الحيدة عن الاعتقاد في الرب المجيد بالاعتقاد السديد اعتقاد الصحابة والنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، إني إذا لفي ضلال مبين، وهذا معناه التعريض بهم وأنهم في ضلال مبين، وأنهم عليهم أن يقفوا وقفة ليسمعوا الرسل فينقادوا لتوحيد الله جل في علاه، فتكتب لهم النجاة، وإلا فهم في تيه وتخبط وفي عار وشنار، وفي الآخرة عقاب ونار. إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعوا. الحمد لله إني آمنت بربكم فاسمعون. هنا لما قال أتخذ من دوني آلهة، ثم قال إني آمنت بربكم فاسمعون، وهذا لابد أن أنا أريد الفارق هنا بين الآية الأولى والآية الثانية، اللفتة التي بينهما، كيف وهو يدعوهم إلى الله جل في علاه. في أول الأمر قال أتخذ من دونه آلهة، قال هنا آمنت بربكم فاسمعون، لما أتى بالربوية هنا وفي الأولى أتى بالإلهية. سمونا وقال إني آمنت بربكم فاسمعون، هذا رد مختلف فيه المتفق عليه، بعدما قال لهم على صرف العبادة أتخذوا من دون آلهة، يعني كأنه يعرض بهم أنتم في غاية الضلال، اتخذتم من دون الله آلهة، صرفتم العبادة لغير مستحقها. إني آمنت بربكم، ما قال بربي، قال بربكم، لأنهم يقرون بربوبية الله جل في علاه. ممتاز ممتاز ممتاز أجيال، لأنهم يقرون بربوبية الله جل في علاه، فلذلك عند التنازع قال اتخذوا من دوني آلهة، وهنا عند الاتفاق ليجرهم من المتفق عليه المختلف فيه، وهم يقرون بربوبية الله. إني آمنت بربكم فاسمعون، أي اتبعوني على ذلك، في ذلك الرشاد والسداد والفلاح والنجاح، وفيها ما فيها من النجاة والسعادة والسرور والحور والحبور. إني آمنت بربكم فاسمعون. ممتاز يا صاحبة الموقع، ممتاز، نعم جيد، إجابتكم سديدة جميعا. قال إني آمنت بربكم فاسمعون، والإيمان بالله جل في علاه التصديق بوحدانيته في الربوبية والأسماء والصفات والإلهية. إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل أدخل الجنة، قال يا ليت قوم يعلم. فهنا قيل أدخل الجنة في تقدير، يعني في وقتها قال له الله أدخل الجنة، قيل أدخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون، هذه معناها أنهم قتلوه، يعني تقدير الكلام هنا تقدير الآية، إني آمنت بربكم، أنتم متصورون طبعا، إني آمنت بربكم فاسمعون، فجحدوا بكل ما دعاهم إليه ونفرة منهم وكفرا، قتلوه على ما قال ابن عباس وغيره أنهم يعني القموه حجارة حتى قتلوه، وقيل وطعوه بالأقدام والأرجل حتى قتلوه. فلما قتلوه جعل الله الفوز جعل الله له الفوز العظيم والسعادة الأبدية. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. انظر هنا يخشى عليهم حيا وميتا وينصحهم حيا وميتا، هذا اسم الصدق في الدعوة إلى الله جل في علاه، الصدق والإخلاص في الدعوة إلى الله جل في علاه. يخشى على قومي. ولذلك نقول نحن رحمة على العباد، على عباد الله لسنا عذابا، نحن رحمة على عباد الله لسنا عذابا. وجب علينا أن نكون من خيرة الناس دعوة والتماسا للأعذار ورفقا على المستطاع لندخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون. قال يا ليت قومي يعلمون. وهذا أراد بهم، أراد لهم النجاة. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يعني يعلمون ولن يعلمون أن الله جل في علاه أدخلني الجنة، وكانت السعادة بذلك لأنه آمن بالرسل وآمن بالرسالات. وقيل الباء هنا لسببية، ما السبب الذي به غفر الله جل في علاه له؟ بتوحيده. ولأنه قال أتخذ من دون الله من دوني آلهة يردني الرحمن بضر، وقال إني آمنت بربكم فاسمعون. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يعني بالسبب الذي غفر لي ربي وهو التوحيد. وهذه أيضا فيها دلالة عظيمة على أن التوحيد مهلكة للمعاصي والسيئات. التوحيد مهلكة للمعاصي والسيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الحديث، في مغفرة الذنوب وفيها العتق أو عتق الرقاب. وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أسأت فأحسن السر بالسر والعلانية بالعلانية. فقال أحدهم: لا إله إلا الله من الحسنات. قال: هي أعظم الحسنات، فهي محيات. قال: وجعلني من المكرمين. فأكرمه الله جل في علاه في الجنة بتوحيده لرب العالمين. ولا نجاة إلا للموحدين، لا يدخل الجنة إلى نفس مؤمنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن سبق ذلك العذاب. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فبشرني أنه من عمل من أمتي، لمن مات من أمتي على لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق وشرب الخمر، على رغم أنف أبي ذر الثالثة. فأراد هدايتهم حتى بعد ما قتلوه. وهذا الوفاء والإحسان، الله أكبر، هذا الوفاء والإحسان من وفائه حتى بعدما قتلوه. وبعدما أكرمه الله أراد أن يعلمهم بذلك فيستنهد الهمم من أجل المسارعة إلى التوحيد وإلى الإيمان وإلى الطاعة وإلى الصلاة وإلى العبادات التي بها النجاة. لذلك قال: ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وناسب أيضا آيات بالربوبية هنا لأنها محل العطاء والمنح. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. والمغفرة هنا قلنا المغفرة إذا انفردت تنزل تحتها الرحمة، فقد ستر ورحم ولم يعاقب وأكرم. قال: وما أنزلنا على قوم من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين. قال بعض العلماء: يعني ما أنزلنا رسالة من بعده بعد هؤلاء الرسل، وهذا بعيد. والصحيح ما أنزلنا عليهم من جند من السماء عقوبة، ولكن هي صيحة ملك. يعني هؤلاء لا يحتاجون إلى أن تنزل الجند أو ينزل الله الجند من السماء إليهم، بل ما كانت إلا صيحة ملك الله تعالى، إن كانت إلا صيحة واحدة، كما قالوا: ما أنزلنا على قوم من بعدي من جند، يعني من ملائكة. وما كنا منذرين. وقال البعض كما قلنا ما كنا منذرين يعني وما بعثنا بعده نبيا أو بعدهم نبيا، وهذا ضعيف. والصحيح بذلك هو العقاب والانتقام من الجبار لهؤلاء الذين كفروا وجحدوا برسله وردوا الآيات وكفروا بتوحيد الله جل في علاه رب الأرض والسموات، فأنزل الله عليهم الرجس والعقاب، وما احتاجوا إلى أن تنزل الملائكة من السماء لعقابهم، هي صيحة ملك فقط، قال إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. إن كانت إلا صيحة واحدة هي صيحة جبريل عليه السلام، وتعلمون شوف قوة جبريل كما قال النبي الأمين الملك الذي جاني في غار حراء، أنا سمعت صوتا، كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم في سكة مكة، قال سمعت صوتا فنظرت يمينا شمالا لم أرى شيئا، نظرت إلى السماء فوجدت الملك الذي يأتيني في الغار على كرسي بين السماء والأرض له 600 جناح، يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجناح واحد يسد الأفق به. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وأنتم تعلمون كيف أهلك الله قوم لوط، جبريل عليه السلام شمل كل القرية فحملها على جناحه حتى بلغ بهم إلى السماء الدنيا يسمعون ربيح الكلاب وقلبها. وهذه صيحة واحدة، صيحة جبريل عليه السلام، صيحة ملك واحدة أماتتهم جميعا لا حراك. الله أكبر. كما قال كثير من المفسرين أن جبريل عليه السلام أخذ بعضاضتي باب المدينة ثم صاح بهم صيحة واحدة فإذا هم ميتون لا يسمع لهم حس، كأن النار انطفأت وخمدت. لذلك قال إن كانت إلى صيحة واحدة فإذا هم خامدون ساكنون لا حراك، كهيئة الرماد الخامد لا يتحركون لا يتنفسون، قضى عليهم جميعا بصيحة واحدة. فاعلموا بجبروت الله جل في علاه، وإنما قوله لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، قال وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، والله على كل شيء قدير. قال إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. انظر كيف أن الله جل وعلا جعل واعظا بالأنبياء والرسل وأقام الحجج والبراهين بهم وأرسله إليهم رحمة بهم وأمهلهم ولم يعجل لهم العقوبة فكفروا وجحدوا. ثم جعل عليهم حجة منهم من أنفسهم رجل صالح آمن بالرسل وبالرسالات ووحد رب الأرض والسماوات، جاءهم داعيا إلى الله راجيا إيمانهم، وقال اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا، وقطع لهم الحجج والشبهة التي اعتلت رؤوسهم، لكنهم آثاروا الكفر على الإيمان وآثاروا العاجلة على الآجلة واستحبوا الدنيا، لذلك أهلكهم الله جل في علاه ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وقدموا أنفسهم والهوى على الانقياد للرسل وللأنبياء، فقامت عليهم الحجة ثم ازدادوا عتوا وغلوا وطغيانا فقتلوا الداعي، قتلوه شهيدا فأدخله الله الجنان مكرما معظما، ومن صدقه ووفائه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. اللهم اجعلنا أوفياء يا رب العالمين، ونسأل الله في عليها أن يجعلنا من الصادقين المخلصين المخلصين، اللهم أمين. الفوائد المستنبطة: من حسن المناظرة رد المختلف فيه إلى المتفق عليه، الشرك مهلكة. وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لا عذاب إلا بعد إقامة الحجة. لا عذاب إلا بعد إقامة الحجة. خلق الملائكة دلالة على عظيم ربوبية الله جل وعلا. جزاكم الله خير. طب في أسئلة تفضل. يجب يتبع إذا كان عنده قوت يومه أم لا. لا، إن كان ظاهره الفقر فنعم فهو مستحق للصدقة ويعطى بالصدقة. هل يفهم من قولي إن يريد الرحمن بضر أنه تعالى لا يخلق شرا محضا بالضر للمنيع حمات قد لا يدركونها؟ ما شاء الله. نعم ممتاز ممتاز أجهد، هذا جيد ممتاز، نعم وافق على ذلك. أمين أمين أمين أمين. بركت يا عبدية الله، بركت، أحسن الله لك. الله أكبر. زادكم الله أدبا ورفعة وسموا وإحسانا، هذا مجلس مبارك وربي، جزاكم الله خيرا. استغفر الله، أنت حقا نور، الخلق نور للإنسان. رفع الله مقامك وشكر الله لك وأحسن الله عليك وزادك الله أدبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يكفي في إخراج زكاة الفطر؟ ما أجبت أنا، أجبت هل يزال بحديث ابدع بنفسك وصدق عليها على أن الوكيل يأخذ بنفسه إن كان من أهلها؟ لا، ما يؤخذ منه ذلك، لا ما يؤخذ منه ذلك، لأنه لما قال ابدأ بنفسك كان على مال يملكه هو نفسه، لكن هذا هو وكيل فيها. ولذلك بعض العلماء يقولون ليس الوكيل أن يأخذ لأنه قد يتهم ولا بد أن ينأى بنفسه عن التهم. وإن كنت أنا أقول ما دام صنفا له أن يأخذ، لكن لا يبدأ بنفسي كما تقول، يعني لا يستدل به. يا رب أمين، يا رب أمين، الله يرضى عنك زول. كم تدخل علينا السرور بهذا الدعاء، رب يرفع مقامك وحسن إليك وثبت الخير فيك وبك ومعك. أسأل الله أن ينفع بك الأمة الإسلامية. اللهم أمين يا رب العالمين. تتخطط نفسها إن لله يا نعيم، ليش توقف قلبي على آخر النهار كده يا نعيم؟ الله يهديك يا نعيم. يا اللهم اهدي نعيم، اللهم اهدي أهله، اللهم اغفر له. لا إله إلا الله، يا رب اغفر لها يا رب. تتخطط نفسها شنقا بعد خلاف مع والدها أهل صح الصلاة عليها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم بحق رحمتك ورأفتك وكرمك وجودك اغفر لها. اللهم بحق لا إله إلا أنت اغفر لها. اللهم بحق لا إله إلا الله، يا من غفرت للذي هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قتل نفسه بهجرته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اغفر لها بجودك وكرمك ورحمتك ورأفتك وأنت أرحم الراحمين. رب اغفر لها واغفر للأموات المسلمين أجمعين. اللهم يا رب احسن خاتمتنا يا رب العالمين. اللهم احسن خاتمتنا. وهذه أيضا تكون عظة وعبرة لجلافة الوالدين وصلابة الوالدين، فليتقي الله جل وعلا في أولادهم، في أولادهما. هناك أداب حتى في التعامل، الله المستعان. نعم يصلى عليها، لكن وجهاء القوم والعلماء والنبلاء لا يصلون عليها. زجرا لغيرها، ولذلك النبي كان يقول صلوا على صاحبكم. الله المستعان. يا رب اغفر لها وانت ارحم الراحمين. بارك الله دكتور تامر، احسن الله عليك، ابر الله بك من ابرار، احسن الله عليك. نسأل الله أن يجعل جندا من جنوده الصادقين. أبي دخل غيبوبة، يا رب ارفع عنه يا رب العالمين. 4 أيام قبل رمضان وافاق، لكن لا يقع على الصيام، فمات عليه القضاء من فدية. ليس عليه في أيام الغيبوبة، ليس عليه شيء أيام الغيبوبة، ليس مكلفا وليس عليه شيء. ولكن الأحوط لك طبعا أن تطعم، لكن أنت مدام قد استفاق الآن، عن كل يوم أن تطع مسكينا، عن كل يوم أن تطع مسكينا. أطال الله في عمري وأحسن في عملي وختم لنا وله بالصالحات. ربي احفظك، ربي احفظك وأحسن الله إليك، وأسأل الله أن يبر بوالدك وأن يحسن إليه. نعم جارتنا والله صغيرة عمرها، لا حول ولا قوة إلا بالله. اختلفت معها على درجات المدرسة. إن لله وإنا إليه راجعون. إلى الله المشتكى، يا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت العزر. يا رب بحق لا أنت اغفر لها، اللهم اغفر لها وارحمها يا رب. الله المستعين. هل يصح ثاني نهاية أكمام الخميس للرجال؟ لا يصح عند الصلاة، لا يصح. قال نويت عن كفت الثياب، وهذا كفت. الله المستعين، الله المستعين. هل كل من قتل نفسه وأشمله حديث أنه يخرج بالنار ولا عرض البعض بالجهل؟ والله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. هذا جزاؤه إن جزي به، هذا جزاء إن جزي به، فتكون رحمة الله ويكون التوحيد مانعان إن شاء الله من العذاب. يعني إن لله وإنا راجعون، إن لله وإنا راجعون. بل والله لابد أن تغلط في الموعظة، هذا جهل منهما، والله المستعان. نسأل الله أن يطيل في عمري ويحسن في عملي ويمتع به وأن يختم لنا وله بالصالحات. اللهم أمين. يا رب أمين يا صاحبة القرآن، وأنت كذلك، ربنا يحفظكم جميعا. هل يصح قيام ليلة 27 من رمضان كاملة دون الأيام الأخرى؟ هو يصح، لكن هذا ليس من الهدي، وإلا فقد قال فالتسحر في النفس السحور بركة، وقال أيضا والمستغفرين بالأسحار. لا الأخت سناء متغيبة لمرضها وتعتذر منكم. هذه أخت مؤدبة مهذبة، نسأل الله أن يحفظها ويحفظ عليها أخلاقيتها، ولها حرص وهمة، أبلغيها بذلك وقولي لها حتى ولو كانت مريضة لابد يعني أن تقاوم ولا تترك المجالس. نسأل الله أن ينفع بها، وهي تتمنى أن يستعملها الله لنصرة الدين، بل هي صرحت بذلك يعني. فنسأل الله أن يستعملها ولا يستبدلها، ونسأل الله أن يتم عليها الشفاء وأن يمتع بصحتها ويطول في عمرها ويمتع بها وأن يلبسها ثوب الصحة والعافية. اللهم أمين رب العالمين. نعم الكفت عند الصلاة فقط يا نعيم، لكن في الخارج يفعل ما شاء. هل يصلي قيام الليل لا يتعيد إذا كان مستديم على قيام الليل وهذه طاعة له مستمر عليها؟ نعم، وإلا فلا يحدث لها عبادة، لأن الحديث الذي جاء فيها ضعيف جدا بل موضوع، فتكون بدعة. اللهم أمين اللهم أمين. نسأل الله أن يحفظكم ويحفظ أهل المجلس، وأن يجعلكم من علماء الأمة العاملين المعتبرين المعلمين الناشرين للخير الحافظين لدين الله جل في علاه الناصرين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا بكم مع النبي في الفردوس الأعلى، وأن يرحم أمواتنا أجمعين لا سيما آباءنا وأمهاتنا. بوركت علي أحسن الله عليكم. إني أحبكم جميعا في الله. انتهت درس الليلة، جزاكم الله خيرا، حفظكم ربي وشكرا لكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.